مولاي صلي عبد الله في العز الرصين لعبد المطلب لهاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان يا له من نسب في المصطفى قد على مولاي صلي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي أكرم الخلق مالي من ألو Thank you. خضر رمي.